أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام في هذه الآيات المباركات من سورة هود من الآية 32 منها، ولا يزال السياق أيضا في قصة نوح مع قومه، حيث مر في الآيات أن نوحا عليه السلام دعا قومه إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبين لهم أنه نذير مبين، وطلب منهم أن لا يعبدوا إلا الله وحده لا شريك له، وأنه يخاف عليهم عذاب الله إن لم يفعلوا ذلك. فكذبه الملأ من قومه والكبراء والرؤساء وقالوا له: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. فقابلوا دعوته لهم بالتكذيب وازدراء الذين اتبعوه، وأنهم الضعفاء وأنهم سفلة القوم. وحاجهم نوح فقال لهم: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، كنت على هدى وسبيل وصراط مستقيم من ربي ورحمة من الله، لكن عميت عليكم فلم توفقوا لرؤيتها، الرؤية التي تحملكم على الاتباع والإيمان. ثم قال لهم: لا أسألكم على دعوتي إياكم مالا ولا أجرا ولا ثوابا، إن أجري إلا على الله. وهذا أدعى إلى تصديقه، لأنه لا يرغب منهم شيئا من أموالهم ولا أجرا منهم حتى يتهموه. ثم أيضا بين لهم أنه ليس بطارد الذين آمنوا واتبعوه، وأنه لا يجوز له ذلك، وبين لهم أنه من ينجيه من الله إن طردهم، ومن ينصره من الله جل وعلا. ثم بين لهم بعد ذلك أنه لا يدعي أن عنده خزائن رحمة الله، أن عنده خزائن رحمة الله، ولا أنه ملك، ولا أنه يعلم الغيب، وإنما هو بشر رسول أرسله الله إليه ويدعو إلى ما أمره الله به، ولا يدعي ما ليس له مما ظنوه به أو طلبوه منه. ثم قال في هذه الآيات نعم وقال قبل ذلك ولا أقول للذين تزدري أعينكم أي تنتقصهم وتحتقرهم وهم المؤمنون لا أقول لكم أن الله لن يؤتيهم خير الله أعلم بما في أنفسهم فإن قلت ذلك إني إذا من الظالمين. ثم بدأ بالآيات التي معنا فقال جل وعلا عنه قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. بعدما سبق من المحاجة والمجادلة بينه وبين قومه قال له قومه يا نوح قد جادلتنا أي خاصمتنا مخاصمة كثيرة وبالغت فيها لأنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا كان صابرا على ذلك محتسبا. قالوا قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا دليل على سفههم وعلى قلة عقولهم فإنهم قالوا بل وعلى شدة تكذيبهم فقالوا ائتنا بما تعدنا من العذاب ومن النقمة التي تقول إنها ستحل بنا إذا لم نؤمن بك ولم نتبعك ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين إن كنت صادقا فيما تقول. وهذا مبالغة منهم في حث نوح على أن يأتيهم بما توعدهم به من العذاب ودليل على شدة تكذيبهم وعلى أنهم لا عقول لهم وإلا لا العاقل لا يستعجل العذاب ويحاول صده ومنعه لكن بلغ بهم التكذيب إلى هذا الحد. قال جل وعلا عن نوح قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. فبين لهم أن الأمر أمر الله جل وعلا فالأمر ليس بيدي إنما أنا بشر إنما أنا نذير مبين فالأمر لله جل وعلا وإنما يأتيكم بهذا العذاب الذي استعجلتم به يأتيكم به الله إن شاء. والمشيئة في القرآن تعادل الإرادة الكونية لأن إرادة الله جل وعلا نوعان إرادة كونية أزلية وهذه لا بد من وقوعها وقد تكون محبوبة لله وقد تكون غير محبوبة وإرادة شرعية وقد تقع وقد لا تقع وهي محبوبة لله. فمثلا من آمن هذا قد أراد الله ذلك منه شرعا فمن آمن بالله اجتمعت فيه الإرادة الشرعية وقبلها الإرادة الكونية لأن الله قد أراد ذلك أزلا وقضى بذلك جل وعلا. وأما الإرادة الكونية فقد يقع ما لا يريده ما لا يحبه الله ولا يرضاه مثل كفر الكافرين وكفر إبليس وكفر أبي جهل. فالله أراد ذلك كونا وأزلا لكن لم يريده شرعا ولهذا إذا جاءت المشيئة في القرآن فهي بإزاء الإرادة الكونية. يعني معنى الآية هنا قال إنما يأتيكم به الله إن أراد ذلك إن أراد ذلك كونا وأزلا لأن نبي الله نوح لا يعلم الغيب ولا يدري هل يبقون على كفرهم إلى أن يموتوا أو أن الله يمن عليهم بالإيمان بعد ذلك. ولهذا بين أنه لا يعلم الغيب ولا يملك إنزال العذاب. وهذا دليل على أن الرسل أنهم لا يجوز أن يصرف لهم شيء من حق الله فلا يجوز أن يدعون من دون الله أو يجعلوا آلهة أو يغلى بهم ويتجاوز بهم الحد وإنما هم عباد من عباد الله لا يعصون الله ما أمرهم. ولهذا قال نوح هنا إنما يأتيكم به الله إن شاء ثم قال وما أنتم بمعجزين. إذا أراد الله أن يحل بكم عقوبته فإنكم لا تعجزونه لأنكم ضعفاء والله على كل شيء قدير وإذا أراد شيء إنما يقول له كن فيكون. قال جل وعلا أيضا مخبرا عن قول نوح لهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو مولاكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولا يغني عنكم نصحي يعني لا ينفعكم ولا يفيدكم، نصحي لكم ودعوتي لكم إلى الإيمان، وقد نصحت لكم بذلك وبقيت فيكم 1000 سنة إلا 50 عاما وأنا أنصحكم وأبين لكم طريق الجنة وأدعوكم إليه وأحذركم من طريق النار ومن طريق عذاب الله، فلا يجدي نصحي ولا يغني ولا يمكن أن ينفعكم إذا كان الله جل وعلا قد قضى بضلالكم وكفركم. إن كان الله يريد أن يغويكم أن يضلكم من الغواية وهي ترك طريق الحق واتباع طريق الباطل والضلال، فإذا كان الله قد قضى بذلك عليكم وأراده كونا وأزلا فمهما فعلت ومهما نصحت فإن ذلك لا يغني شيئا ولا يمكن أن تستجيبوا لي ولا يمكن أن تدخلوا في ديني ولا يمكن أن تنجوا من الغواية التي كتبها الله عليكم. وإن كان الله جل وعلا قد أعطاكم عقولا تفهمون بها وجعل لكم اختيارا وإرادة، ولهذا أنتم لم تريدوا طريق الحق وأعرضتم عنه بأنفسكم وباختياركم وبطوعكم لا كراهية عليكم بذلك، ولهذا آمن منهم من آمن وإن كانوا قليلا، وإن كان الذين آمنوا قلة لكن آمن بعضهم. قال جل وعلا: هو ربكم وإليه ترجعون. هو ربكم الذي رباكم بنعمه وخلقكم وأوجدكم وإليه ترجعون، هذا دليل على إثبات القضاء، إثبات البعث والنشور وإثبات اليوم الآخر. قال: وإليه ترجعون. والكفار يكذبون بالرجوع ويقولون إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ولكن كل راجعون إلى الله فإليه ترجعون، أي يؤول أمركم إليه ويبعثكم ثم تقفون بين يديه فيجازيكم على أعمالكم. وهذا فيه مع الوعظ فيه شيء من التهديد والتخويف والتحذير، فمرجعكم إليه ومآلكم إليه فكيف تعصونه وكيف تكفرون به. ثم قال جل وعلا: أم يقولون افتراه. أم يقولون افتراه، هذا معترض في ثنايا قصة نوح، لأنه يراد به النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله جل وعلا: أم يقولون افتراه، بل أيقولون أي تقول كفار قريش إن محمدا افترى هذا القرآن. ومعنى افتراه يعني اختلقه وكذب به وجاء به من قبل نفسه. أم يقولون افتراه، والضمير إما راجع على القرآن وإما راجع على خبر قوم نوح، فيقول لك كفار قومك كفار قريش يقولون بل افترى وكذب واختلق محمد هذا القرآن من قبل نفسه، أو افترى خبر قوم نوح من قبل نفسه. ولا معنى من أن المراد بهما جميعا، لأن خبر قوم نوح جاء في القرآن، فهم من شدة تكذيب كفار قريش يتهمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه افترى واختلق هذا القرآن وأتى به من قبل نفسه. قال جل وعلا لنبيه: قل إن افتريته، يعني إن اختلقته وتخرصته واختلقته من قبل نفسي فعلي إجرامي، علي عقاب إجرامي وعلي إثم افترائي إن كنت كما تقولون بأنني افتريته، فعلي عاقبة إجرامي لأن هذا عملي، سينالني عقوبة ما افتريت. وهذا دليل على ثقتي بربه وأنه لم يفتر على الله. قال جل وعلا: فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. فإجرامي وعملي علي وأنا بريء مما تجرمون من إجرامكم وكفركم وتكذيبكم وزعمكم بأنني افتريت هذا القرآن من قبل نفسي. وهذا كما قال جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة، وكما قال جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإن الإنسان يسأل عن عمله، يسأل عن عملي ولا يسأل عن عمل غيره. فأنا إن كنت كما تقولون فأنا مسؤول عما افتريته، وعلي إثم ذلك وجزاؤه إن كنت قد افتريته، وأنا أيضا بريء من افترائكم وكذبكم وزعمكم أنني افتريت القرآن وغير ذلك من افتراءاتكم وتكذيبكم. ثم قال جل وعلا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أوحي، الموحي هو الله جل وعلا، أوحى الله إليه إلى نبيه نوح، وهو أول الرسل، لأن نوح أول الأنبياء وأول الرسل، لأنه كما قال ابن عباس وصح ذلك إلى ابن عباس قال بقي الناس على التوحيد من لدن آدم، أو من وقت آدم بقوا على التوحيد 10 قرون، 10 قرون يعني بقوا 1000 سنة، لأن القرن 100 سنة، فبقوا 10 قرون يعني 1000 سنة والناس على التوحيد. ثم جاء الشيطان إلى قوم هلك علماؤهم في وقت واحد، فجاء إليهم وأوحى إليهم وسول لهم أن يصوروا صورهم وأن ينصبوها في مجالسهم التي كانوا يعلمون فيها العلم والدين، ولم يعبدوها، لكن جاءهم بحيلة فقال صوروا صورهم وانصبوها إلى مجالسهم حتى إذا رأيتموها تنشطون إلى العبادة، تتذكرون مشايخكم فتنشطونها إلى العبادة. ففعلوا. ثم لما ذهب هذا القرن جاء القرن الذي يليه، عظمهم في أنفسهم، عظم هؤلاء المصورين وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فعظموهم لكن ما وصلوا إلى حد العبادة. فلما ذهب هذا القرن ونسي العلم قال للجيل الذي جاء بعدهم ما نصبوا صورهم ولا صوروها إلا لأنهم يعبدونها، فعبدوهم من دون الله. وعند ذلك أرسل الله نوح إلى هؤلاء الذين عبدوا هؤلاء القوم الصالحين. وهكذا ينبغي أن يحذر من خدع الشيطان وتسويله، فإنه قد يأتي الناس بصورة ببعض الأعمال التي صورتها أنها من باب يعني إجلال أهل العلم أو من إجلال الصالحين أو من تعظيم قدر الصالحين، لكن ينتهي به الأمر إلى أمر خطير، إلى عبادتهم من دون الله، كما يفعل في كثير من الناس. تجد أنهم في بداية الأمر يغلون في الأولياء أو في الأنبياء أو في بعض الصالحين، ثم بعد ذلك يقودهم إلى أن يعبدوهم من دون الله، إلى أن يستغيثوا بهم ويتبركون بهم ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، وهم أموات غير أحياء، ولو كانوا يملكون لأنفسهم نفعا أو ضرا ما ماتوا. يأمر الناس ويدلهم على عبادة غير الله، مع أن الدعاء لا يجوز إلا لله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولهذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وهذا إجماع منهم، ومن خالف هذا الإجماع فهو مخطئ قد ضل سواء الطريق. وأكبر دليل أنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بأبي هو وأمي كان في غرفة عائشة التي قبر فيها، وجسده الشريف لما يوارى بعد ما زال لم يدفن، واختلف الصحابة في سقيفة بني ساعدة من يكون الخليفة، فاجتمع الأنصار ثم جاء إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فصاروا يتداولون الرأي من يكون الخليفة ويتكلمون، ما قالوا لماذا نحن نختلف، هيا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يدفن بعد، ما ذهبوا إلى قبره ولا واحد منهم، والصحابة أعلم الناس بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشدهم تعظيما له وأعرفهم بقدره، وهم الصادقون في صحبتهم وفي الذب عنه وعن سنته، جادوا بأرواحهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يتهمهم إلا مبطل، ولا يظن بهم سوء إلا رجل إلا صاحب سوء. إذن لماذا ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا لما اختلفوا في تنفيذ جيش أسامة الذي عقد لواءه النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف أبو بكر مع عمر، صاروا يأخذون ويعطون، ما قالوا بسيطة ليش نختلف، النبي موجود صلى الله عليه وسلم، هيا بنا إلى قبره، ما فعلوا هذا يا إخوان، وجرت عليهم أمور عظام لا يعرف أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وهذا إجماع من الصحابة. فكيف يأتي بعض المسلمين ويدعون النبي أو يدعون أصحاب القبور ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات ويطلب منهم المغفرة ويطلبون ويطلبون، ألست متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هديه وهذه طريقته وهذا دينه الذي جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. فاتق الله في نفسك يا عبد الله، إن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا فالزم سنته حتى تلقى الله وأنت على طريقته ومنهجه، حتى تكون تحت لوائه يوم القيامة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما من دعاه من دون الله، دعاه بعد موته أو دعا الصالحين وأصحاب القبور، فهذا في الحقيقة قد وقع في الشرك الأكبر، وقع في الشرك الأكبر، لأن المساجد ولأن الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز أن يطلب من غير الله، ومن طلبه من غير الله فقد جعل لله شريكا. فالحذر الحذر، ولا يغتر الإنسان أنه نشأ على هذا الأمر أو وجد أناسا يفعلون ذلك أو من يشار إليهم بالصلاح، لأن العبرة يا أخوان باتباع الحق، العبرة باتباع الحق والنور الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العهد الذي بيننا وبين ربنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وما وقال جل وعلا وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والدعاء هو العبادة وأساس العبادة. فيجب على المسلم أن ينظر لنفسه ما ينجيه بين يدي الله، وأن يحذر من أن يرتكب شيئا من الشرك أو من كبائر الذنوب حتى لا يقع في الهلكة. فالحاصل أن الله جل وعلا أوحى إلى نوح، ونوح أول الرسل كما في حديث الشفاعة في البخاري، أن الناس لما يقفون الموقف العظيم يوم القيامة بين يدي الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة على الأقدام حفاة عراة غير مقتولين، يموج بعضهم ببعض ويقول هيا بنا إلى آدم نطلب منه أن يشفع لنا عند الله ليقضي بيننا فقط لأجل القضاء، من إلى الجنة إلى الجنة ومن إلى النار إلى النار. فيأتون آدم فيعتذر ويذكر خطيئته أنه أكل من الشجرة، ثم يقول اذهبوا إلى نوح أول رسول، فيأتون إلى نوح فيقولون يا نوح أنت أول رسول أرسله الله، حديث في البخاري، فهو أول الرسل، فيعتذر ويحيلهم على إبراهيم فيعتذر، ويحيلهم إلى موسى فيعتذر، كل منهم يذكر ذنبا، ويحيلهم إلى عيسى فيعتذر ولا يذكر ذنبا، ويحيلهم إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فينطلق فيخر تحت العرش ساجدا ويدعو ربه بمحامد يلهمه الله إياها وجاء في بعض عند ابن أبي عاصم في السنة قال فأمكثوا قدر جمعة، قدر جمعة ويدعو الله، فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن حتى الشفاعة لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، يملكها الله. ولهذا النبي لا يقول أنا أشفع لكم، يا ربي افصل بين عباده، يذهب ويستأذن ويدعو من بيده الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا. ولهذا لا يجوز المسلم أن يقول يا رسول الله الشفاعة وأن يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يطلبها من الله ويقول اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني ممن تنالهم شفاعة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الشفاعة لله جميعا. قال وأوحى إلى نوح أنه لي وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أوحى الله إليه لأن نوح دعاهم طويلا ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم دعا عليهم فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقال جل وعلا أيضا عنه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، يعني بعد طول مدة وصبر عليهم. فعند ذلك أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، لن يؤمن أحد بعد هذا الوقت إلا من سبق، من قد آمن قبل ذلك واتبع سبيلك، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وما آمن معه إلا قليل كما سيأتي. قيل الذين آمنوا معه 80 رجلا، وقيل 72 رجلا، وقيل 3 رجال، فهم قليل. قال جل وعلا له فلا تبتئس، الابتئاس هو الحزن مع الاستكانة والغم، فقال الله له فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، يعني لا تغتم ولا تحزن بأعمالهم التي يصنعون وكفرهم وعدم إيمانهم، لا يغمك ذلك ولا يحزنك ولا يهمك، فعليهم إجرامهم ولهم جزاء عملهم ولك جزاء عملك. قال جل وعلا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أمره أن يصنع الفلك، والفلك هي السفينة، والفلك تطلق على الواحد وعلى الجماعة كلها يقال لها الفلك، يطلق على السفينة وعلى جمع السفن. فقال الله له واصنع الفلك بأعيننا، ومعنى بأعيننا يعني بمرأى منا، بمرأى منا وتسديد لك، ووحينا أي وبما نوحيه إليك. قال ابن كثير رحمه الله بأعيننا أي بمرأى منا ووحينا أي وتعليمنا لك ماذا تصنعه، سنوحي إليك ونعلمك كيف تصنع السفينة وكيف تقوم بإعدادها. وقد تكلم العلماء وذكروا شيئا من أخبار بني إسرائيل في ذلك، نذكر شيئا منه على سبيل الاستئناس لا على سبيل الجزم، لأن أخبار بني إسرائيل تنقسم إلى أقسام 3، منها ما جاء شرعنا بتصديقه فهذا يجب أن نصدق به لأنه جاء في شرعنا تصديقه، ومنها ما جاء شرعنا بتكذيبه فيجب أن نكذبه ونرده، كما قالت اليهود يد الله مغلولة، قال الله جل وعلا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فيداه لا تغل جل وعلا وليس بفقير، ويديه سحاء الليل والنهار، وكما قالوا إن الله خلق السماوات والأراضين فتعب واستراح يوم السبت، كذبهم الله، ذكر أنه خلق السماوات والأرض ثم قال وما مسنا من لغوب، ما مسنا تعب ولا إعياء. إذن هذا القسم يرد ويجب رده، والقسم الأول الذي دل عليه كتابنا يجب أن نقبله، كما جاء حبر في البخاري كما في صحيح البخاري جاء حبر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن نجد أن الله جل وعلا يضع يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر وتلا قوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره الآية فهذا صدقه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في شرعنا تصديقه وقسم ثالث وهو الذي يرد الكلام فيه كثيرا وهو ما لم يرد في شرعنا تصديقه ولا تكذيبه فكما ذكروا هنا في نوع لوح السفينة وكم مدة أخذ نوح وهو يصنعها وكم طولها وكم عرضها وما شابه ذلك هذا من أخبار بني إسرائيل التي يجوز ذكرها وحكايتها لأنه لا شك أن للسفينة طول معين وأنها من خشب معين لا شك في هذا لكن أيضا ليس على سبيل الجزم وإنما على سبيل الاستئناس ومن هنا قال ابن كثير رحمه الله فقال بعض السلف أمره الله أن يغرز الخشب ويقطعه وييبسه فكان ذلك في 100 سنة ونجرها في 100 سنة أخرى وقيل في 40 سنة فالله أعلم يعني جاءت أخبار أن الله أمره أن يغرس شجر كذا وكذا فتركها إلى أن نبتت وأخذت 100 سنة ثم قطعها حتى يبست ثم بعد ذلك صار يصنع الفلك منها هذا مما قيل والله أعلم ولا شك أن السفينة أنها من ألواح الخشب والله أعلم أي خشب وأي شجر كان منه هذا الخشب وأن نوح أخذ مدة في صنعها والله أعلم في هذه المدة كم كانت قال ابن كثير أيضا وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة يعني نقلا عن التوراة أن الله أمر نوح أن يصنعها من خشب الساج ويجعل طولها 80 ذراعا وعرضها 50 ذراعا وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقار وأن يجعل لها جؤجؤا أي صدرا ومقدمة وأن يجعل لها جؤجؤا يشق الماء يعني مقدمة حتى تشق الماء إذا سارت وقال قتادة كان طولها 300 ذراع في عرض 50 وعن الحسن طولها 600 ذراع وعرضها 300 ذراع وعنه مع ابن عباس طولها 1100 ذراع في عرض 600 وقيل طولها 1000 ذراع وعرضها 100 ذراع فالله أعلم هذا هو الواجب الله أعلم أي ذلك كان وهذا لا يترتب عليه كبير فائدة يا أخوان طولها عرضها ما يترتب عليه كبير فائدة لكن صنع السفينة كون نوح يركبها ومعهم من المؤمنين وينجيهم الله من الغرق هذا هو محل العبرة والعظة قالوا كلهم وكان ارتفاعه في السماء 30 وكان ارتفاعها في السماء 30 ذراعا 3 طبقات كل طبقة 10 أذرع فالسفلى للدواب والوحوش والوسطى للإنس والعليا للطيور وكان بابها في عرضها والله أعلم والله أعلم الحاصل أن الله جل وعلا أمر نوح أن يصنع الفلك بأعيننا وبأعيننا هذا أتى بالأعين على سبيل الجمع وهذا من باب التعظيم من باب التعظيم وإلا الله جل وعلا له عينان كما جاء في الحديث الذي المتفق عليه من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور وليس معنى ذلك أن الله له أعين كثيرة بل له عينان ويجوز الإتيان بالمفرد مضافا إلى نون الجمع وهذا على سبيل التعظيم كما قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون تجري نعم واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ولا تخاطبني لا تسألني العفو عن هؤلاء الكفرة من قومك فإنهم مغرقون إني سأغرقهم جميعا ولا أبقي أحدا منهم إلا من كان معك في السفينة جزاء وفاقا على أعمالهم القبيحة. قال الله جل وعلا: ويصنع الفلك، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أي جعل وطفق نوح يصنع السفينة ويقوم بإعدادها، وكلما مر عليه ملأ جماعة من قومه ورأوه يفعل هذا سخروا منه واستهزأوا به ويقولون: تحولت نجارا بعد أن كنت نبيا، تقول أنك نبي تدعو والآن صرت نجار، هذا على سبيل الاستهزاء به والسخرية والهزأ. قال: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، فقال نوح: قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، إن تسخروا منا الآن وتستهزئون سنسخر منكم يوم القيامة، أو سنسخر منكم حينما ينجينا الله ويغرقكم أنتم ويهلككم، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، فسوف تعلمون علم اليقين الذي لا مرية فيه من يأتيه عذاب يخزيه وهو الغرق في الدنيا، ستعلمون حينما يحل بكم ذلك العذاب الذي يخزيكم ويذلكم ويهينكم، وكذلك ويحل عليه عذاب مقيم وهو العذاب في النار خالدين فيها أبدا، يحل بهم وعليهم عذاب مقيم أبد الآباد لا ينقضي ولا ينقطع. وهذا فيه من التحذير والتخويف والوعيد ما تتقطع له القلوب المؤمنة القلوب الحية، ولكن لا حيلة في قوم نوح لأنهم قد استكبروا استكبارا عظيما ومكروا مكرا كبارا. وهذا كما أخبر الله جل وعلا عنهم في آيات أخرى، وسنذكر ذلك عند مرور الآيات التي تتعلق به. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ثم قال جل وعلا: حتى إذا جاء أمرنا، أي حتى إذا جاء أمرنا وقدرنا الذي قدرناه وقت نزول العذاب بهم وهو حين نزول العذاب بهم وفار التنور. وهذه آية وعلامة جعلها الله عز وجل لنوح على بداية العذاب لقومه، وعلى أن عليه أن يستعد ويركب في السفينة ويحمل معها من أمره الله بحمله فيها. وفار التنور، والتنور فيه عدة أقوال، القول الأول وهو قول ابن عباس وقول مجاهد وعطية والحسن أنه تنور الخبز الذي كانوا يخبزون فيه. التنور المكان الذي يعد في البيوت، تنور مكان توقد فيه النار يصنع فيها الطعام. وفار التنور أي فار الماء منه، التنور الذي هو موضع النار وهو أبعد ما يكون عن الماء، هذه آية أنه يفور الماء منه ويخرج بقوة وينبع منه الماء، هذه علامة على بداية إغراق قومه. وهذا هو القول الأول، وهو الموافق للمعروف عن التنور في عرف المخاطبين. فالتنور يطلق على هذا المكان الذي يعد للنار، توضع فيه وينضج فيه الطعام. والقول الثاني وهو قول ابن عباس أن التنور هو وجه الأرض، أي صارت الأرض تنبع عيونا وتفور، الأرض كلها صارت تفور بالماء. وهذا القول يعني يشمل القول الذي قبله، ولعل أول ما بدأ فوران الماء من تنور النار، ثم بعد ذلك خرج من بقية الأرض فصارت كلها تفور بالماء وتنبع بالماء. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: التنور فلق الصبح وتنوير الفجر، يعني فار التنور يعني فار وبدأ يظهر ضوء الصباح، فجاءهم العذاب فجأة في أول ظهور النهار، في أول ظهور الفجر، طلوع الفجر. وقيل إن التنور هو موضع اجتماع الماء في السفينة، السفينة كان فيها موضع لما صنعها نوح، فكان فيها موضع للماء فبدأ يفور الماء منه، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، حتى عدى بعضهم أوصلها إلى 9 أقوال، لكن أظهرها القول الأول والثاني والله أعلم، أن التنور هو موضع النار الذي كانوا يصنعون فيه الطعام، فأول ما فار الماء منه ثم نبع من بقية الأرض فصارت الأرض تفور بالماء وتنبع بالماء، فصار الماء يخرج من الأرض، وأرسل الله السماء، يرسل الله المطر، وصار السماء ينزل عليهم من أعلى، فالتقى الماء على أمر قد قدر، كما قال جل وعلا: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. إذن الماء جاء من الأرض، فجرت الأرض عيونا، وكذلك السماء انهمر منها الماء ونزل بقوة متتالية. قال جل وعلا: وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي حملنا على نوح على ذات ألواح، أي على سفينة ذات ألواح، أي صاحبة ألواح من الألواح. ودسر، الدسر هي المسامير، يعني ألواح ومسامير، لأن نوح كان يصنع الفلك من الألواح ويدق فيها المسامير ليمسك بعضها ببعض، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، أمر الله نوح أن يحمل في هذه السفينة من كل زوجين اثنين، أي من كل صنف من أصناف المخلوقات أمره أن يحمل منه ذكرا وأنثى. قال الشيخ السعدي رحمه الله: لتبقى مادة سائر الأجناس، لتبقى مادة سائر الأجناس. فحمل نوح فيها من كل زوجين اثنين. قال: وأهلك، أي واحمل أهلك أيضا، قرابته أبناؤه وأهله، إلا من سبق عليه القول، والذي سبق عليه القول هو ابنه، وكذلك زوجته كانت على دين قومها. فحمل نوح كل أهله إلا زوجته وابنه، وهو يقال له يام ويقال له كنعان، هكذا ذكروا. قالوا وكان ابنه الرابع. ومن آمن، أي واحمل فيها من آمن من قومك. إذن أمره الله عز وجل أن يحمل في هذه السفينة من كل زوجين اثنين، يعني من كل صنف زوجين ذكر وأنثى، من الطير، من البقر، من الغنم، من الإبل، من كل صنف زوجين ذكرا وأنثى، لبقاء مادة هذه المخلوقات حينما تنزل السفينة، لأن الله سيغرق الأرض ومن عليها ولا يبقى أحد ممن هو على وجه الأرض. قال قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، أي واحمل أهلك أيضا في السفينة إلا من سبق عليه القول بأنه لا يؤمن وهو ابنك وزوجتك، ومن آمن أيضا واحمل فيها الذين آمنوا من قومك. قال وما آمن معه إلا قليل، وما آمن مع نوح إلا قليل من الناس. قيل إنهم، قال ابن عباس، كانوا 80 رجلا، وقال كعب الأحبار كانوا 72 نفسا، وقيل كانوا 10، وقيل إنما كان نوح وبنوه 3، سام وحام ويافث، وكنائنه 4، إلى غير ذلك، والله أعلم. لكن هكذا قيل، والله أعلم، لكن نجزم بأن الذين آمنوا قليل كما أخبر الله. كم عددهم؟ 80 72 13 10، الله أعلم. لكن يجوز حكاية هذه الأخبار على سبيل الاستئناس لا على سبيل الجزم والاعتقاد. قال وما آمن معه إلا قليل، وهذا دليل أن الإنسان ليس عليه هداية الناس، ولا يثنيه قلة من يتبع الحق إذا دعا. إذا دعوت الناس إلى الحق وبينت لهم فلم يتبعوك ولم يستجيبوا، ليس مرد ذلك إليك، إن عليك إلا البلاغ وهداية الخلق إلى ربهم. ولكن الإنسان والداعي إلى الله جل وعلا مأمور بالدعوة إلى الله جل وعلا بغض النظر عن كثرة من يؤمن أو لا يؤمن. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. لكن لا شك أن ذلك لحكمة عظيمة يعلمها جل وعلا. قال وما آمن معه إلا قليل. قال ابن كثير في تفسير قوله جل وعلا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، قال فحينئذ أمر الله نوحا عليه السلام أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح، قيل وغيرها من النباتات اثنين ذكرا وأنثى. فقيل كان أول من أدخل الطيور الدرة، وآخر من أدخل من الحيوانات الحمار، وذكر قصة فدخل إبليس متعلقا بذنب الحمار، فدخل الحمار بيده وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه، فجعل يقول له نوح عليه السلام ما لك، ويحك أدخل، فينهض ولا يقدر، قال أدخل وإن كان إبليس معك، فدخل في السفينة. ذكره أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وذكروا كلاما الحقيقة ما عليه دليل، ما عليه دليل، الله أعلم، الله أعلم، من أخبار بني إسرائيل. ثم قال الله جل وعلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. أمر الله نوح ومن معه أن يركبوا في السفينة، وأن يبتدئوا بقول بسم الله. ومن هنا استدل كثير من أهل العلم، أو جمع من أهل العلم، على أن السنة أن يبدأ الإنسان بالبسملة في كل أمر إذا أراد أن يبدأ فيه. وجاءت بعض النصوص تدل على أن السنة أن يبدأ مثلا عند التسمية، عند الأكل بسم الله، عند دخول المسجد بسم الله، عندما يأتي الرجل أهله بسم الله، عندما يأكل، عندما يشرب، وهكذا. لكن جاء ذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية تشرع عند كل عمل، أي عمل تريد تبدأ فيه تقول بسم الله. وقد رجح هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في أول تفسيره، ورجحه الإمام القرطبي وغيرهم من أهل العلم، وهو ليس ببعيد من الصواب. ويدل عليه حديث أسامة بن عمير رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فعثرت الدابة، عثرت يعني سقطت يدها أو رجلها في جحر خرب فانكبت قليلا، قال: فقلت: تعس الشيطان. ومعنى تعس يعني هلك وخسر، يدعو على الشيطان، يعني أن هذا من فعل الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل هذا، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم الشيطان حتى يكون مثل الجبل أو مثل البيت، ويقول: بقوتي صرعته. ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب، تصاغر الشيطان حتى يكون مثل الذباب. قال ابن كثير: وهذا يدل على أن السنة التسمية عند كل أمر، سقط منك شيء قل بسم الله، سقط صبي قل بسم الله، أردت تتحرك قل بسم الله، أردت تدخل قل بسم الله، ائت بالبسملة في أول كل عمل. وأيضا هذه الآية الله جل وعلا قال: اركبوا فيها بسم الله عند الركوب. وقد جاءت السنة دالة على ذلك، أن السنة أن الإنسان إذا ركب الدابة دابته أنه يسمي الله ويكبر ثلاثا، ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. جاءت السنة شارحة ومبينة لما جاء في الآية. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. هذه قراءة حمزة وحفص والكسائي بفتح ميم مجريها وكسر الراء مجريها، مأخوذ يعني مصدر من جرت السفينة جريا وجريانا. وقرأ الجمهور أو الباقون بقية القراء قرأوا بضمهما بسم الله مجريها ومرساها، بسم الله مجراها ومرساها، وهما قراءتان سبعيتان متواترتان وكل منهما صحيح. إذن قال الله عز وجل: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، يعني بسم الله جريانها وإرساؤها، فهي بحفظ الله وعنايته جل وعلا، فهي في جريانها بحفظ الله وباسمه، وفي إرسائها أيضا باسم الله وحفظه. وهذه بشارة عظيمة لنوح من معه بأن هذه الرحلة الموفقة أنها ستكون بحفظ الله لهم وبسلامتهم، وأنهم ستجري بهم ولا يصيبهم غرق ولا نكد، وكذلك سترسي بهم أيضا وتستقر من غير أن يلحقهم ضرر. وهذه نصرة الله جل وعلا لأوليائه، فإنه قد نجى أولياءه وحفظهم وأهلك أعداءهم وقضى عليهم وأغرقهم. قال جل وعلا: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. إن ربي لغفور يغفر الذنوب، رحيم وسعت رحمته كل شيء، ومن ذلك رحمته بنوح ومن معه، فإنه هيأ لهم هذه السفينة وجرت بهم ورست باسم الله وحفظه وكلاءته وعنايته بهم وبها، لأنه الغفور الذي يغفر الذنوب، ولأنه الرحيم الذي يرحم الخلق، لأنه الغفور الذي يغفر الذنوب ولأنه الرحيم الذي يرحم الخلق. ومن ذلك ما أنزله من الرحمة بنوح ومن معه. قال جل وعلا: وهي تجري بهم في موج كالجبال. وهذا دليل على أن الأمر كان صعبا وخطيرا، لكن الله نجى نوح ومن معه، فكان الماء الذي جرت به السفينة وأغرق الله به قوم نوح كان مثل الجبال أمواجه، والموج معروف، موج البحر معروف، وهو كتلة من الماء تأتي إذا اشتدت الهواء بحسب قوة الهواء، فربما إذا كانت الرياح آتية تكون الأمواج آتية وعالية، فكان من شدة هذه الأمواج أن الموج الواحد مثل الجبل بقدر الجبل ارتفاعا، وهذا غالب إذا كان الموج بهذا لا ينجو أحد، تغرق السفن كلها مهما كانت. ومع ذلك نجى الله نوح على هذه السفينة، وهي أول سفينة تصنع، نجاه الله مع كبر وكثرة الأمواج العاتية نجاه الله، وهذا حفظ الله لأوليائه ورحمته بهم. قال: وهي تجري بهم في موج كالجبال. إذن كانت تجري، ولهذا جاءت أخبار إسرائيلية أن هذه السفينة جرت بهم وأخذت 6 أشهر وهي على الماء، وأنها جرت وطافت في الأرض وطافت في الكعبة وذهبت اليمن ورجعت إلى جبل الجودي، وقيل غير ذلك، الله أعلم، هذه من أخبار بني إسرائيل لا ندري، لكن ذكروها، والله أعلم كم مدة بقيت، هل بقيت يوما أو ساعات أو بقيت 6 أشهر أو سنة وهي على الموج، كل ذلك مرد علمه إلى الله، ولا يترتب على معرفته كبير فائدة، لأن ما كان فيه فائدة ذكره الله لنا في كتابه، أما كونها بقت يوم أو يومين أو 3 ما يترتب على هذا كبير فائدة. قال: ويتجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه. قبل ذلك نذكر كلام الحافظ بن كثير، قال: فقوله إن ربي لغفور رحيم، في قوله وقال ركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، قال: مناسب عند ذكر الانتقام من الكفار بإغراقهم أجمعين، فذكر أنه غفور رحيم كقوله إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقال: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها انتقامه ورحمته. وقوله ويتجري بهم في موج كالجبال، أي السفينة سائرة بهم على وجه الماء الذي قد طبق جميع الأرض حتى طفت على رؤوس الجبال وارتفع عليها 15 ذراعا، وقيل 80 ميلا، وهذه السفينة جارية على وجه الماء سائرة بإذن الله وتحت كنفه وعنايته وحراسته وامتنانه، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، وقال تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. يعني ذكر استشهد بعض الآيات التي تدل على إنجاء الله عز وجل لنوح، وقد ذكر السفينة أيضا في آيات أخرى: إن لما طغى الماء، يعني زاد عن حده وتجاوز، حملناكم في الجارية، وهي السفينة، والإخبار بأنها جارية دليل أو وصف زائد على الفلك، فهم في سفينة وهذه السفينة صارت تجري أيضا في الماء. قال: ونادى نوح ابنه، وكان في معزل، يعني لما استقل نوح السفينة وبدأ الغرق والماء يغشى الأرض، نادى نوح ابنه، أحد أبنائه، وكان في معزل، قيل في معزل يعني في مكان منعزل، انعزل عن أبيه في مكان ليس قرب السفينة، وقيل كان في معزل عن دين أبيه، ما كان على دين أبيه، فقد اعتزل دين أبيه. والذي يظهر أن كلا الأمرين حق، فإنه ليس من أهله، كان في معزل عن دين أبيه وليس على دين أبيه، وأيضا كان في مكان ليس قريبا منهم في السفينة، وكان منعزلا في مكان نائ عنهم، ولهذا ناداه، لأن لفظ المناداه يدل على هذا. وكان في معزل يا بني اركب معنا، نداه أن يركب معهم في السفينة، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لأن المؤمنين سيركبون هذه السفينة، ومن لا يركب هذه السفينة هو من الكفار الذين سيغرقهم الله ويهلكهم جميعا. فأمره بالركوب ونهاه عن عدم الركوب، وأن من لم يفعل فهو من الكفار. فقال ابنه: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. سآوي يعني سأرجع وأنضم وألجأ إلى جبل يعصمني من الماء، أي يمنعني من الماء، لأنه اعتقد أن الجبال بحكم ارتفاعها وطولها أن ذلك يكون سببا لنجاته، فسيصعد الجبل والماء لن يبلغ رأس الجبل. وهذا يعني قياسا منه على ما يعرفه، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولهذا قال جل وعلا عن نوح، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت. قال له: لا عاصم اليوم، لا أحد يعصم اليوم من أمر الله من الغرق. وهذا وقت حلول العذاب في قوم نوح، لا، ليس هناك شيء يعصم ويمنع ويحول بين أحد وبين أمر الله، وهو إغراق أهل الأرض، إلا من رحم جل وعلا، وهم الذين ركبوا السفينة مع نوح، فقد رحمهم الله ونجوا من أمر الله الذي أحله، وهو عذابه ونقمته التي أحلها بهؤلاء القوم الكفار وهم قوم نوح. وحال بينهما الموج، أثناء المخاطبة حال الموج، يعني جاء موج عات فاقتلع ابن نوح، وحال بين نوح وبين ابنه فلا يستطيع أن يكلمه ولا يستطيع أن يراه، يعني حلت به العقوبة، لأن الله عليم حكيم، ولأن ابن نوح كان كافرا ولم يكن من المسلمين. ثم قال جل وعلا: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، يعني لما أذن الله عز وجل بانتهاء الغرق الذي عم الأرض وأهلك الكفار جميعا ولم يبقى منهم أحد، قال الله جل وعلا: يا أرض ابلعي ماءك. هذا دليل أن الماء قد يعني نبع الماء منها، كما مر في الآيات أن الله فجرها عيونا فأمرها بأن تبتلع الماء الذي خرج منها. ويا سماء أقلعي، أقلعي عن المطر وعن نزول الماء الذي انهمر من السماء أيضا وكان منهمرا. وغيظ الماء أي نقص، غيظ الماء أي نقص، كما قال ابن كثير أي شرع في النقص. وقضي الأمر، وهو أنه فرغ من أمر أهل الأرض قاطبة، فأغرق الله الكفار ونجى المؤمنين. واستوت على الجودي، استوت هذه السفينة على الجودي، والجودي فيه أقوال، قيل إنه جبل بالموصل من العراق، وقيل إنه هو جبل الطور، وقيل إنه جبل في الجزيرة استوت عليه. وذكروا أنه لما جاء الغرق أن الجبال كلها تطاولت وترفعت إلا هذا الجبل الجودي تواضع، فجعل الله سفينة نوح تقع عليه. وهذا من أخبار بني إسرائيل التي الله أعلم بصحتها. فالحاصل أنه رست سفينة نوح على جبل الجودي، سواء هو جبل الطور أو غيره من الجبال، جبل معروف بهذا الاسم. وقيل إنها بقيت مدة طويلة حتى رآها بعض أوائل هذه الأمة، والله أعلم بذلك. وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعدا أي إهلاكا للقوم الظالمين، وهم قوم نوح الذين ظلموا وكفروا فلم يؤمنوا بالله عز وجل ولم يستجيبوا لنوح حينما دعاهم إلى الحق. وبهذا تنتهي هذه الآيات المباركات، ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم. يبدو أن السائل يسأل عن رمي الجمرات، قال أنه لا بأس، قال أنه لم يرمي يوم الثاني لعذر فرمى قضاء، هل عليه شيء؟ لم يرمي اليوم الثالث؟ أي الثاني، الثاني يوم الثاني، اليوم الثالث أو الثاني، الثاني. الجمرات كما هو معلوم أن اليوم الأول ترمى جمرة العقبة بسبع حصيات، وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة، آخر الجمرات. وفي اليوم الثاني بعد زوال الشمس ترمى الجمرات الثلاثة الصغرى التي تلي منى ثم الوسطى ثم الكبرى بعد الزوال، وله أن يرميها إلى فجر اليوم الذي يليه، كل هذا وقت لها. وفي اليوم الثالث والثاني عشر وهو يوم النفر أيضا يرميها بعد الزوال. فهذا الأخ السائل إذا كان ما رماها في اليوم الثاني فله أن يرميها في اليوم الثالث، يعني إذا ما رمى جمرات اليوم الحادي عشر في اليوم الثاني عشر بعد الزوال يبدأ ويرمي بنية يوم الحادي عشر، فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كل واحدة بسبع حصيات، ثم يرجع من جديد ويرمي الصغرى بنية اليوم الثاني عشر، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. سائل يسأل، وجع قوله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقون، هل هؤلاء البشر من صلب سيدنا نوح؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وأظهر الأقوال من العلم من قال إن كل البشر الموجودين أنهم من نسل نوح لهذه الآية، ومنهم من قال بل هم من نسل نوح ومن كان معه، لأنه معه آمن معه وما آمن معه إلا قليل، فالناس الموجودون الآن كلهم من نسل نوح والمؤمنين الذين كانوا معه، وأما بقية الناس فقد أهلكهم الله. نعم. ولماذا افترقت الأرض مع أن قوم نوح فقط الذين كذبوه؟ لأن الأرض هي في ذلك الزمان الناس على قرب عهد من آدم، ليس العهد ببعيد، الناس ما انتشروا مثل انتشارهم الآن، فأغرقهم الله. والأرض المراد الأرض التي هم فيها، الأرض هنا الألف واللام في الأرض، الأرض المعهودة للمخاطبين الذي يتحدث عنهم، مع من يتحدث عنهم وعن من يتحدث عنهم، فأغرقت الأرض التي فيها قوم نوح، هذه الأرض، هذا هو الأظهر والله أعلم، والله على كل شيء قدير. ما يجوز، ما يجوز، لأن هذا إقرار بالربا، هذا إقرار بالربا حتى لو لم يفعله. فإذا قال لك إنسان أنا أبيعك هذه بألف ريال لكن إن تأخرت في التقسيط فسأخذ عليك نسبة زيادة 10% مثلا، نقول هذا ما يجوز حتى لو أنه سدد. لماذا؟ لأنه أقر بالشر. رمي قومها عنها صحيح، لكن المبيت إذا لم تكن مريضة ولا عاجزة، لماذا مريضة وإلا بس ما تعرف الطريق؟ لا تعرف. على كل حال هي معذورة، لكن يلزمها أن تذبح دما لفقراء مكة، لأنها تركت واجبا من واجبات الحج وهو المبيت بمنى ليالي التشريق. أي طواف الوداع، طواف الوداع حكمه واجب إلا في حق الحائض والنفساء يسقط عنهما، أما بقية الحجاج فإنه يجب عليهم أن يطوفوا طواف الوداع، لقول ابن عباس أمر الناس، والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه رخص للحائض والنفساء. المرور بين يدي المصلي فيه خلاف بين أهل العلم، لا يختلف أهل العلم أنه لا ينبغي، لكن هل يصل إلى التحريم أم لا؟ هذا في خلاف، الجمهور لا يرون أنه يصل.